أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المحقق الخراساني حاول أن يوحد هذين الأصلين، يعني أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، وذلك بإرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. وذكرنا دليله على ذلك، ثم ناقشنا هذا الدليل وقلنا أنه إن كان مقصوده هو أن أصالة الظهور هي المرجع في كل الحالات، سواء في حالة القطع بعدم القرينة المتصلة أو في حالة الشك، إذا كان مقصوده هذا فهذا أمر صحيح، أصالة الظهور هي المرجع، نحن أيضا نقول بذلك. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عندنا أصلان، وإنما يوجد أصل واحد اسمه أصالة الظهور. لا، هذا الكلام، هذا البيان الذي أفاده لا يثبت وحدة الأصلين، لا يبطل تعدد الأصلين. التعدد محفوظ، نحن لا بد لنا من أن نقول بالتعدد، لأنه في حالة القطع بعدم وجود القرينة أصالة الظهور هي المرجع، وفي حالة الشك في وجود القرينة أيضا أصالة الظهور هي المرجع. غاية الأمر أنه في الحالة الأولى أصالة الظهور هي المرجع من دون حاجة إلى أصل آخر، لأن موضوعها محرز وجدانا. أما في الحالة الثانية أصالة الظهور هي المرجع لكن بعد إجراء أصالة عدم القرينة. ففي نفس الوقت الذي نقول بأن المرجع هو أصالة الظهور، لكن في نفس الوقت نقول أيضا بتعدد الأصلين، يعني هناك حالات لا بد من أن نقول فيها بإجراء أصلين، أصل واحد ما يكفي، وهي حالة الشك في وجود القرينة. في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة هنا كيف بإمكانكم أن تقولوا بوحدة الأصل؟ كيف يمكنكم أن تقولوا بأنه تجري أصالة الظهور فقط؟ كيف تجري أصالة الظهور؟ إجراء أصالة الظهور في مثل هذه الحالة تمسك بالعام بشبه المصداقية. أين الظهور حتى تقولوا بأصالة الظهور؟ فإن القول بأصالة الظهور معناه أنه نقول أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. أين الظاهر حتى تقولوا أنه أراد ظاهر كلامه؟ ثبت الظاهر ثم قل أن المتكلم أراد الظاهر. بماذا تثبت الظاهر مع أنه تشك في وجود قرينة متصلة؟ وإذا قرينة متصلة موجودة واقعا ماكو ظاهر معك، لأنها قرينة متصلة تهدم الظهور. فلا بد هنا من أن نقول أولا نثبت الظاهر من خلال أصالة عدم القرينة، نجري أصالة عدم القرينة ونبني على أنه ماكو قرينة متصلة، إذن أكو ظهور. حينئذ نجري أصالة الظهور ونقول أن المتكلم أراد الله. هذا بناء على الاحتمال الأول في كلام الآخون، وهو أن يكون مقصوده من الكلام إثبات وحدة الأصلين وإبطال تعددهما، هذا يأتي يرد عليه هذا الذي قلناه. السلام عليكم. وأما إن أريد بكلامه إبطال ما ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ ذكر أن أصالة الظهور بالعكس، أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، يعني أصالة عدم القرينة وحدها تكفي، لا حاجة بنا إلى شيء آخر اسمه أصالة الظهور. إذا كان الآخون يريد أن يبطل كلام الشيخ ويثبت أن أصالة عدم القرينة وحدها لا تكفي، خب هذا كلامه ودليله الذي ذكره صالح لإبطال كلام الشيخ، لأنه نقول في إبطال كلام الشيخ نقول بأن أصالة عدم القرينة لا تكفي وحدها. لماذا؟ لأنه هناك حالة لا توجد فيها أصالة عدم القرينة، ومع ذلك نحن بحاجة إلى إجراء أصالة الظهور. هناك بعض الحالات التي لا توجد فيها أصالة عدم القرينة، من قبيل حالة ما إذا قطعنا بعدم وجود القرينة المتصلة. في حالة القطع بعدم وجود القرينة المتصلة، وهنا بعد لا معنى لأصالة عدم القرينة، قطعك ما نحتاج إلى أصالة. في مثل هذه الحالة إذا احنا قطعنا أنه ماكو قرينة متصلة، لكن شككنا في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو أنه لا لم يرد ظاهر كلامه، أراد خلاف ظاهر كلامه من دون أن ينصب قرينة متصلة، شككنا، فالشك في إرادة الظاهر موجود بالرغم من القاطع بعدم وجود القرينة المتصلة. هنا كيف تقولون أن أصالة عدم القرينة وحدها تكفي؟ لا بد من إجراء أصالة الظهور حتى نقول أن المتكلم أراد ظاهر كلامه، وإلا من دون إجراء أصالة الظهور كيف يرتفع الشك؟ شكنا في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، هنا نحن بحاجة إلى أصالة الظهور حتى نقول أن الأصل هو أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. فهناك حالات تجري فيها أصالة الظهور من دون أن تكون هناك أصالة عدم القرينة، إذن فلا يمكن القول بأن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة كما قال الشيخ رحمه الله. فإذا كان مقصود الآخوند هذا يعني إبطال كلام الشيخ، خب هذا صحيح، يبطل كلام الشيخ بهذا البيان الذي أفاده الآخوند، لكن هذا الإبطال ليس بحاجة إلى ذاك الوجدان الذي ذكره الآخوند، بل يبرهن ويستدل على أنه لا بد من أصالة الظهور وأنه لا تكفي أصالة عدم القرينة وحدها، يبرهن ذلك ويستدل عليه من خلال أن نقول بأن أصالة عدم القرينة في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة لا تجعل هذه الحالة أولى وأفضل من حالة القطع بعدم وجود القرينة. في حالة القطع بعدم وجود القرينة المتصلة، ومع ذلك نحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه. في هذه الحالة نحن بماذا نتمسك؟ نتمسك بأصالة الظهور. خب، هذا في حالة القطع. في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، أنتم أيها الشيخ الذي تقولون بأنه أصالة عدم القرينة وحدها تكفي، هل أن أصالة عدم القرينة في حالة الشك تجعل حالة الشك أفضل من حالة القطع؟ في حالة القطع نحن نحتاج إلى أصالة الظهور، في حالة الشك في وجود القرينة بعد ما نحتاج إلى أصالة الظهور، يعني صار حالة الشك أحسن أفضل؟ من الواضح أنه ليس هكذا. في حالة القطع بعدم وجود القرينة المتصلة، إذا شككنا في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، هنا نحتاج إلى أصالة الظهور حتى نقول أن الأصل هو أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. خب، هذا في حالة القطع. في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، أنتم تقولون أصالة عدم القرينة وحدها تكفي، يعني ما نحتاج إلى أصالة الظهور، هذا معناه أن حالة الشك صارت أحسن وأفضل من حالة القطع، هل هكذا؟ بل واضح أنه ليس هكذا. احتمال أن المتكلم أراد خلاف ظاهر، هذا الاحتمال لا نافي له إلا بأصالة الظهور. لا بد إذن من أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة وحدها لا تكفي خلافا بكلام الشيخ. خب، هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى. قلنا قبل يومين أن هناك محاولتين في علم الأصول لتوحيد هذين الأصلين، إحداهما محاولة الأخوند، والتي كانت عبارة عن إرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، هذه عرفنا حالها ووضعها. وأما المحاولة الثانية فهي كما قلنا أشرنا عبارة عن محاولة الشيخ الأعظم الأنصاري على عكس المحاولة الأولى. هذه محاولة أيضا ترمي إلى توحيد الأصلين، لكن من خلال إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، على عكس ما صنعه الآخوند. خب، كلام الشيخ في الرسائل موجود كما تعلمون. حاصل كلام الشيخ رحمه الله وحاصل دليله على رجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة هو أنه نحن باعتبارنا نقطع بأن الشارع بين مراده من خلال مجموع كلماته والقرائن المتصلة والمنفصلة. الشارع المولى قد بين مراده من خلال مجموع كلامه. خب، لذا فنحن نعلم بأنه لم يبق مجال لاحتمال أن الشارع أراد خلاف ظاهر كلامه، إلا لم يبق مجال لهذا الاحتمال إلا من ناحية احتمال وجود القرينة الصارفة. نحتمل أن هناك قرينة صارفة، فلذا اعتمد الشارع على تلك القرينة ولم يرد ظاهر كلامه. فدائما عندما نشك في أن المولى هل أراد ظاهر كلامه أم لا، شكنا في الواقع يرجع إلى الشك في وجود قرينة صارفة. خب، إذن نجري أصالة عدم القرينة. ما دام شكنا دائما يرجع إلى الشك في وجود القرينة، إذن أصالة عدم القرينة هي التي تنفي هذا الاحتمال وتثبت لنا أن الشارع أراد ظاهر كلامه. إذن بعد ماكو حاجة إلى أصل آخر اسمه أصالة الظهور، لا حاجة له. هذه المحاولة أيضا لا يمكننا المساعدة عليها وقبولها، وذلك لأنه يرد عليها ما قلناه سابقا في الجهة الثانية من البحث التي تقدمت، عندما كنا نناقش الاتجاه الذي ذهب إليه المرزا، وعندما كنا نبين الاتجاه الصحيح الذي اخترناه. هناك قلنا لو تذكرون قلنا أنه نحن لا يوجد عندنا كاشف يكشف لنا عن عدم وجود القرينة المنفصلة إلا نفس ظهور الكلام، نفس كون الكلام ظاهرا في خلاف مفاد القرينة، نفس هذا هو الذي ينفي احتمال وجود القرينة المنفصلة. خب الشيخ قال ماذا؟ الشيخ قال أنه نحن دائما عندما نشك في أن الشارع هل أراد ظاهر كلامه أو لا، هذا الشك يرجع إلى الشك في أنه هل توجد قرينة صارفة. خب القرينة ماذا تقصدون منها؟ قرينة متصلة. خب إذا كان الشك في وجود قرينة متصلة، وكان هذا الشك ناشئا من احتمال الغفلة، هناك نحن قلنا أنه تجري أصالة عدم القرينة، ماكو بحث. وإذا كان هذا الشك غير ناشئ من احتمال الغفلة، هناك قلنا أنه لا تجري أصالة عدم. أما إذا كان الشك في وجود قرينة منفصلة، إذا شككنا في وجود مخصص منفصل للعام، أو شككنا في وجود مقيد منفصل للمطلق، في موارد الشك في القرينة المنفصلة بماذا تنفون وجود القرينة المنفصلة؟ بأصالة عدم القرينة؟ أي أصل هذا؟ على أي أساس تقولون نبني على أنه لا يوجد مخصص منفصل؟ على أي أساس؟ تعبدان؟ العقلاء ليس لهم تعبد، لا بد من وجود كاشف نوعي يكشف عن عدم وجود المخصص المنفصل. ما هو هذا الكاشف الذي يكشف عند العقلاء، يكشف لهم عن عدم وجود القرينة المنفصلة؟ الكاشف هو نفس ظهور العام في العموم، نفس قوله أكرم كل عالم باعتبار أنه له ظهور وضعي في العموم، نفس هذا الظهور يكشف عن أنه إذن لا يوجد هناك مخصص منفصل، بدليل أنه لو لم يكن كلامه الأول ظاهرا في العموم كان مجملا، لم يكن له ظهور في العموم. لو كان هكذا يبقى احتمال وجود مخصص منفصل، هذا الاحتمال يبقى موجود، لا مرجح لعدمه على وجوده. 50% نحتمل أن المخصص منفصل موجود، 50% نحتمل أن المخصص المنفصل ما موجود. بماذا نستبعد وجود المخصص المنفصل؟ ليش نقول 90% ماكو مخصص منفصل؟ ليش؟ على أي أساس 90% ماكو مخصص منفصل؟ على أساس أن المتكلم قال أكرم كل عالم، تكلم بكلام ظاهره العموم، وغالبا المتكلم عندما يتكلم بكلام ظاهره شيء غالبا يريد ذاك الظاهر. إذن فعلى هذا الأساس نقول 90% احتمال أن المتكلم أراد العموم لم يرد الخصوص، إذن لم يعتمد على مخصص منفصل. هذا كله من بركات الظهور نفسه. فالكاشف الذي يكشف لنا عن عدم وجود المخصص المنفصل، هذا الكاشف ليس إلا عبارة عن نفس الظهور. إذن يجب الرجوع مرة أخرى إلى أصالة الظهور، ولا يوجد في هذه الحالة لدى العقلاء أصل آخر اسمه أصالة عدم القرينة المنفصلة. فصحيح كما قال الشيخ، صحيح أننا باعتبار قطعنا بأن المولى الشارع بين تمام مراده في مجموع كلماته وفي مجموع قرائن كلامه المتصلة والمنفصلة، باعتبار أننا نقطع بهذا المطلب، إذن فنحن لا نحتمل أنه أراد خلاف ظاهر كلامه إلا من باب أننا نحتمل وجود القرينة المنفصلة الصارفة. صحيح إلى هنا هذا الكلام صحيح من الشيخ، لكن البحث في أنه ما الذي ينفي هذا الاحتمال. الشيخ أوصلنا إلى هذه النقطة، أنه نحن دائما إذا احتملنا أن الشارع أراد خلاف ظاهر كلامه، هذا الاحتمال يرجع إلى أننا نحتمل وجود قرينة صارفة عن ظاهر كلام الشيخ، عن ظاهر كلام المولى. خب هذا صحيح، لكن جناب الشيخ بماذا تنفي هذا الاحتمال، احتمال وجود القرينة الصارفة؟ الذي ينفي هذا الاحتمال ويكشف لنا عن عدم وجود القرينة المنفصلة ليس إلا نفس ظهور كلام الشارع في العموم، نفس ظهور العام في العموم، يعني نفس قوله أكرم كل عالم، نفس ظهور هذا الكلام في أنه أراد إكرام كل عالم فاسق أو عادل، نفس هذا الظهور هو الذي يكشف لنا عن أنه إذن لا يوجد مخصص منفصل، لم يخصص، لم يستثني الفساق مثلا من العلماء، مخصص منفصل ما أكو مثلا، نفس هذا الظهور هو الذي يكشف. فالمرجع ليس إلا أصالة الظهور، لازم أن نرجع إلى أصالة، يعني ما أكو مرجع آخر، ليس لنا خيار آخر، ليس هناك إلا نكتة واحدة توجب الظن النوعي، وهي عبارة عن الظهور الذي يوجب الظن النوعي والغالبي بأن المتكلم أراد من كلامه ما هو الظاهر وهو العموم والشمول لكل عالم فاسق أو عادل. ويقول انه نحن نقطع بان الشارع بين مراده في مجموع كلامه، مجموع كلامه بما فيها القرائن المتصله والمنفصله. اذا حصل القطع يعني احتمال الخلاف قطعا ماكو، لا قطع بان الشارع بين مراده. خب لعله مراده في المخصص منفصل، هو الشيخ يعني الشيخ صحيح اجى الى هاي النقطه، وصحيح اجى قال احنا دائما عندما نحتمل ان الشارع اراد، يعني نشك في ان القطع حتى ينفي قصد الشيخ حتى ينفي المخصص المنفصل. لا لا لا مولانا، لا القطع شيء بشيء والشك في شيء اخر، هذا ما ينفي ذلك. القاطع بان المولى في مجموع كلامه بين مراده، لكن تعال مجموع كلامه وين؟ هل هناك جزء من كلامه اسمه مخصص منفصل وما وصل لنا أو لا؟ عندما نشك في المخصص المنفصل هذا معناه شنو؟ معناه أن الشارع بين أكرم كل عالم، لكن من يدري هل بين أنه لا تكرم فساق العلماء؟ لعله بين ولعله ما بين. بماذا ننفي هذا الاحتمال؟ الشيخ قال ننفيه بأصالة عدم القرينة، بعد ما نحتاج إلى أصالة الظهور مو شيء؟ احنا نقول كيف تنفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة؟ هذا اصل تعبدي، على اي اساس العقلاء يجرون أصالة عدم المخصص المنفصل؟ العقلاء قوتر يقولون مبني على انه ماكو مخصص منفصل، لا اكو على اساس مثل لا أساس. أساس شنو؟ أساس هذا، أساس أن هذا المتكلم قال أكرم كل عالم، وهذا الكلام ظاهر في أنه كل عالم فاسق أو عادل، والأصل أنه أراد ظاهر كلامه، إذن لم يعتمد على قرينة منفصلة. فأساس قول العقلاء بأن المتكلم أراد العموم ولم يكن هناك مخصص منفصل، يعني أساس نفي وجود القرينة المنفصلة، أساسه هو ظهور العام في العموم. فالمرجع أصالة الظهور، إذن كيف تنفي مرجعية أصالة الظهور؟ الشيخ نفى مرجعية أصالة الظهور، أراد أن يرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، قال ما عندنا شيء اسمه أصالة الظهور، عندنا أصالة عدم القرينة، لأن ما عندنا دائما سوى شك في وجود قرينة صارفة، وهذا الشك ينفيه أصالة عدم القرينة. نقول ليس هكذا، قرينة كان متصلة، بل أصالة عدم القرينة متصلة تنفي، كما نحن بينا وشرحنا. تالة يكون الشك في القرينة المنفصلة، هذا الاحتمال بماذا تنفيه؟ لولا أصالة الظهور لا ينتفي احتمال وجود المخصص المهم. يعني لولا ظهور العام في العموم كيف نحن ننفي وجود مخصص منفصل؟ إذا ما كان قول أكرم كل عالم ما كان ظاهر في العموم، ما كان ظاهر في العموم، كيف تنفي أنه ماكو مخصص منفصل؟ لا يجوز أكو، يجوز ماكو، 50% لعله أكو مخصص منفصل، 50% لعله ماكو غلبة لعدم وجود المخصص المنفصل على وجوده. الغلبة والرجحان لعدم وجود المخصص المنفصل على وجوده، الغلبة هذه يصنعها ماذا؟ ظهور العام في العموم. بما أن كلامه الأول ظاهر في العموم، والغالب أن المتكلم يريد الظاهر من كلامه، إذن فالغالب 70-90% يقوى عند العقلاء أنه إذن ما أكون مخصص منفصل. فاحتمال وجود المخصص المنفصل ينفيه نفس ظهور العام في العموم. الكاشف والطريق النوعي العقلائي الذي يكشف عن عدم وجود المخصص المنفصل، هذا ليس إلا عبارة عن نفس الظهور المنعقد للكلام، هذا الظهور هو الذي يوجب أن نستبعد وجود قرينة منفصلة، مخصص منفصل أو مقيد منفصل، لأنه من المستبعد عند العقلاء، من المستبعد أن يكون المتكلم تكلم بكلام ولم ينصب قرينة متصلة فانعقد لكلامه ظهور في العموم، بل الظهور في العموم يعني ظهور في أنه أراد هذا العموم، أراد هذا العموم، لكن بالرغم من ذلك لا، هو لم يريد العموم، أراد معنى آخر، أراد الخصوص. هذا مستبعد جدا عند العقلاء. فالمبعد لاحتمال وجود القرينة المنفصلة ليس إلا نفس ظهور الكلام. خب، إذن فنحن لا بد لنا ولا محيص لنا عن الالتزام بأنه المرجع أصالة الظهور، أصالة عدم القرينة، هذه وحدها لا تكفي، لأن هذا الأصل عند الشك في وجود القرينة المنفصلة، هذا الأصل لا أساس له، ماكو شيء أصل عند العقلاء عندما يشكون في القرينة المنفصلة. عندما يشكون في القرينة المتصلة بلي، هذا الأصل إلى أساس عند العقلاء، وأساسه هو أصالة عدم الغفلة. إذا شكوا في القرينة المتصلة وكان شكهم ناشئا من احتمال الغفلة، فيجرون أصالة عدم الغفلة، وبالتالي يبنون على عدم وجود القرينة المتصلة. هذا إلى أساس، إلى جذر هذا الأصل هناك. أما في حالة الشك في القرينة المنفصلة، على أي أساس العقلاء يبنون على أنه ما أكو قرينة منفصلة؟ يعني غوترة يصير في ذهنهم 90% احتمال أنه ما أكو مخصص غوترة، هذا 90% منين أجى؟ هناك في القرينة المتصلة 90% احتمال أنه ما أكو قرينة متصلة، منين أجى 90%؟ أجى من ناحية أنه 90% احتمال الانتباه موجود واحتمال الغفلة 10%. دائما حالة الانتباه هي الغالبة في الإنسان، حالة الغفلة هي النادرة. فهذه الغلبة، غلبة الانتباه وندرة الغفلة، هذه الغلبة هي التي سوت احتمال وجود مخصص متصل مغفول عنه، سوت هذا الاحتمال احتمال موهون ضعيف. فلذا صار العقلاء يبنون على عدم وجود مخصص متصل، هذا في المتصل. فإلى أصل، إلى أساس. أما في المخصص المنفصل، على أي أساس يبني العقلاء على عدم وجود المخصص المنفصل؟ كيف يبعدون احتمال وجود المخصص المنفصل؟ لأن معنى بناء العقلاء على وجود المخصص المنفصل معناه شنو؟ معناه أنهم عندما يحتملون وجود المخصص المنفصل يغلب في ظنهم عدم وجود المخصص المنفصل، فيبنون على عدم وجوده. كيف يغلب في ذهنهم في ظنهم عدم وجود المنفصل؟ عشوائيا، يعني يصير هذا الظن الغالب يحصل عندهم، أو إلى أساس؟ عشوائيا يعني صار تعبد، العقلاء ليس لهم تعبد. إلى أساس، ما هو أساسه؟ لماذا يقولون الغالب أنه ما أكو قرين مخصص منفصل؟ ليش؟ أساسه هو أنه الغالب أن المتكلم الذي تكلم بكلام ظاهر في العموم أراد الظاهر، أراد العموم، صدق أراد العموم. ما دام قال كلام بعموم، إذن صدق أراد العموم. هذا الأساس، هذا الظهور هو الذي صنع تلك الغلبة، غلبت أنه ما أكون مخصص منفصل. فالكشف إنما هو لنفس الظهور. هذا تمام الكلام بالنسبة لمحاولة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. إذن فهذه المحاولة أيضا غير تام. خب، هناك محاولة من قبل المحقق العراقي رحمه الله لتصحيح كلام الشيخ والبرهنة عليه، لكنه باعتبار أن الوقت لا يسمح لنا بالمقدار الذي نريده، وبما أن الدرس نعطله من رخصة الإخوة من غد إلى النصف من شعبان.